المضاربه المحرمه اللي منتشر دلوقتي، يقول له احنا هنعمل لك مشروع ارانب وضمنين لك الربح، مشروع فراخ وبيض وضمنين لك الربح، تدفع 10,000 جنيه تاخد كل 33 يوم مبلغ كذا. ده ربا، مضاربه ربويه. ازاي يضمن الربح؟ القضيه ان هو ضمان الربح بهذه الطريقه هو ايه؟ هو من المضاربه المحرمه. انت ما هو خلاص ماشي بقى، مش هديله مبلغ بقى، هديله نسبه من الربح. لازم يحددوا النسبه ويكونوا متفقين عليها على الربح. يوكله بس لازم يحددها الراجل، لازم يبلغه التوكيل ده، لازم يحسبها ما يغيرهاش. هو فوضه مثلا في ان هو كمان يحسب النسبه، لازم يحدد نسبه من اول المضاربه، ما ينفعش ما يقول لهمش ماشي نتيجه التوكيل الواسع، بس لازم يحددها هو مع من قبل المضاربه، مش لما يخلص يقول كده انا هديله 5 هديله 10. اهو ده الربا برضه، لا تحديد المبلغ ثابت هو الربا، تحديد نسبه من الربح هو الواجب. تلت وتلتين، نص ونص، 40% و60% من الربح، وحسب ما يجي. طلعت خساره خسر راس المال، راس المال يخسر الخساره كلها طالما ما فيش تفريط. في تفريط العامل المفرط يضمن كل الخساره، لو رد ايه، لو ضامن راس المال فضلا ان يكون ضامن ربح محدد يبقى ربا، وان كانت مضاربه في الحلال، يعني بيجيبوا ارانب فعلا، بيجيبوا بط فعلا، بيجيب تجاره فعلا، بيحط المحل، بيحط بتاع الفلوس في المحل البقاله، كله ده تمام. لكن طريقه الحساب الربويه بخلاف بقى ما ياخده هو ويسلفه للناس بالفائده، يبقى ده الربا اللي هو بتاع البنك نفسه.